سمعت. يقول السائل: هل الطلاق بغير اللغة العربية يقع؟ كل إنسان يقع طلاقه بلغته، كل إنسان يقع طلاقه بلغته، ويطلق العربي بغير العربية وهو يحسن الإنجليزية وغيرها وقع.